هذا شبه فعل، هذا شبه فعل لأنه اسم فاعل. أنا مسير والطريقة أيضا شبه فعل لأنه اسم مفعول. يعجبني سيري والطريقة هذا مصدر وهو شبه الفعل أيضا. إذن الناصب للاسم الواقع بعد واو المعية هو ما سبقها من الفعل وشبهه. وفهم من قول المؤلف بما سبق أنه لا بد أن يصدق واو المعية. فلو قلت والطريق سرت ما صح، يعني مالك يقول فيما من الفعل وشبهه سبق، فلا بد أن يكون العامل سابقا. واضح يا جماعة؟ فلو قلت والطريق سرت ما صح. طيب والطريق سار محمد، والطريق سار محمد يجوز ولا ما يجوز؟ ها يا الله تمشي يجوز إذا قدرنا سار محمد ما يجوز، ما يجوز وزنه لأن لابد يتقدم الفعل. وهنا قال والطريق سار محمد. طيب سار والطريق محمد، سار والطريق محمد يجوز؟ ها؟ يجوز لأن الفعل سبق، يجوز لأن الفعل سبق. طيب وقول مؤلف لا بالواو، يعني ليس الاسم الواقع بعد الواو المنصوب ليس منصوبا بالواو. في القول الأحق أفادنا المؤلف أن المسألة فيها قولان للنحويين. بعضهم يقول سرت والطريقة، سرت فعل وفاعل والواو واو المعية، والطريقة مفعول معه منصوب بالواو اللي ناصبها الواو. والمؤلف يقول اللي ناصبه الفعل أو شبه السابق من فعل أو شبه، وغيره يقول الناصب الواو. لكن قال في القول الأحق يعني الأثبت والأقوى. وش السبب؟ قال لأن الواو هنا مختصة بهذا الاسم، وكل شيء مختص وليس كجزء الكلمة فإنه لا يعلم. والحقيقة أن هذا التعليل لو عكس لكان أولى، لأن كل حرف مختص وليس كجزء من الكلمة فهو عامل، هذا معروف ولا قاعدة مضطردة. لكنهم يقولون قاعدة أغلبية، كل حرف مختص فإنه عامل إذا لم يكن من بنية الكلمة أو من مما يشبه بنية الكلمة. هذه فلسفة نحوية يا غان. نعم طيب في تعمل ولا ما تعمل؟ وش تعمل؟ لأنها مختصة بالاسم. هل تعمل ولا لا؟ ما تعمل. ليش؟ لأنها غير مختصة، تدخل على الاسم فتقول هل محمد في البيت، وعلى الفعل هل قام محمد، إذن ما تعمل. لم تعمل، مختصة بالفعل فتعمل، مختصة بالفعل فتعمل. السين سيقول السفهاء، سيقول السفهاء تعمل ولا ما تعمل؟ هي مختصة بالفعل لا ولا تعمل، لأنها كالجزء منه، كجزء منه. مثل المعرفة الرجل القمر مختصة بإيش؟ ولكن لا تعمل

إذا لم يكن ضعيفا، وإذا جاءت بين شيئين وكان عطف ضعيفا فالنصب أولى، النصب على المعية أولى. نعم. والأمثلة: جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمرا، صح لكن مرجوع، هذا مرجوع. جئت وزيدا، صح وهو راجع. جئت وزيد هذا مرجوع، هذا مرجوع لأنه لا بد أن تأتي بشيء يفصل بين الضمير المتصل والعطف. إذن هذا لحكمين، هذا لحكمين: ترجيح العطف، ترجيح النصب. نعم. القرآن ما جاء عطفها نصها معي، وهو أي نصها معي. إلى أن العطف أكثر، لأن عطف ما في ضعف. ما جاء إلا في الآية مشكلة، يعني مجايد مشكلة أجمع أمرك من سرعة. لا يجينا هكذا لكن وكفر به والمسجد الحرام، هذا اللي جاءت، هذا جاءت مزورا، وكفر به والمسجد الحرام. نعم. مثل اللي قبله: كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام. الذين يمنعون من هذا يقولون: والمسجد الحرام معطوف على سبيل، يعني وصد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام، كما في قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. قال: والنصب إن لم يجوز العطف يجب. هذا قاعد أيضا، إذا كان العطف ما يجوز فإنه يجب النصب. يجب النصب على إيش؟ على المعية. يجب النصب على المعية، أو يجب النصب على إضمار فعل محذوف، على إضمار فعل. ولهذا قال: أو اعتقد إضمار عامل كفر، أو اعتقد إضمار عامل كفر. المهم إذا لم يجوز العطف يجب النصب، ولكن على أي شيء ينصب؟ إما على المعية أو على إضمار فعل. من نأخذ من كلام المؤلف: إن لم يجوز العطف يجب، على إيش يجب؟ على المعية. الحالة الثانية: أو اعتقد إضمار عامل فصل، يعني ما يكون على المعية لكن يقدر عامل مناسب، يقدر عامل مناسب. مثال الأول: قولهم استوى الماء والخشبة، أنا ما نبي حد. استوى الماء والخشبة، والخشبة نعم، استوى الماء والخشبة يجب. ما يجوز والخشبة، لأن يختلف المعنى، لأن وش معنى استوى الماء واستوت الخشبة؟ ما له معنى. لكن استوى الماء مع الخشبة، يعني صار بحذائه، صار بحذائه. فهنا نقول: الواو هنا لمعية، ويجب النصب على المعية، يجب النصب على المعية. قول. طيب: استوى الغني والفقير، يجب النصب، يجب العصر، يجب العصر. هذا طرفان. لا تظنون أن كلمة استوى فيه يجب النصب، إذا كان الشيئان اللي قبل الواو واللي بعده هم يستوون فالعطف أولى، فالعطف أولى. نعم. فنقول مثلا: استوى الغني والفقير. نعم. نقول هنا: الواو في الرفع والفقير في الرفع، معطوف على الغني، ويجوز لكن على مرجوح أن تقول: استوى الغني والفقير. وهذا هو معنى قوله: والعطف يمكن بلا رفع من حق، فهمتم الآن؟ لكن استوى الماء والخشبة أصلها الخشبة لن تستوي الماء، بمعنى أن تستوي هي سوى مثل استواء الغني والفقير، لكن استوى مع الخشبة يعني هذا. طيب، أو اعتقد، إذا كان ما يمكن نصب المفعولية اعتقد إضمار عامل، يعني النصب الآن لا بد منه، لكن هل نقول على المعية ولا على إضمار فعل؟ حسب المعنى. إن كان على المعية ممكنا فهو على المعية، إن لم يكن ممكنا أو اعتقد. فأو هنا ليست للتحليل، وإنما هي للتنويع، يعني هذا نوع وهذا نوع. إن أمكنت المعية فلا، إن لم تمكن قال أو اعتقد إغمار عامل تصب. قال الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا. علفتها تبنا، تبنا المفعول الثاني لعلفتها، المفعول الأول هاء، وماء باردا الواو حرف عطف. ها لكن الله ما تعلق حرف عطف، وماء مفعول لفعل محذوف، هي عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة. قولا اي هذه الواو حرف عطف، ماء مفعول لفعل محذوف تقديره وسقيتها ماء باردا. هذا الفعل المحذوف معطوف على الجملة هذه، معطوف على الجملة دي. طيب، لو قلنا الواو حرف عطف وماء معطوفة على تبنا، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن التبن مو بعلم، لأن الماء لا يعلم، لأن الماء لا يعلم. طيب، أطعمته خبزا وحليبا، أطعمته يجوز؟ على أنه حرف عطف وحليب معطوف على خبز. الحليب طعام، الحليب طعام. قال الله تعالى في الماء: ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، وهما وأيضا الطعم حتى للماء. أولا. طيب، على هالحال ليس قولنا أطعمته خبزا وحليبا مثل قول الشاعر علفتها تبنا وما أنبارك كده. طيب، لو أقول سقيته حليبا وخبزا، لا مو حليب، مثل علفته، مثل علفتها سقيت، ما يخال العطف على إن على من باب عطف المفردات ما يجوز، لكن من باب عطف الجمل يجوز. سقيته حليبا وخبزا يصح العبارة، التركيب سليم، لكن عند الإعراب نقول سقيته فعل وفاعل ومفعول أول، حليبا مفعول ثاني، وخبزا الواحد عطف، خبزا مفعول لفعل محذوف. وش التقدير؟ وأطعمته خبزا، وأطعمته خبزا، واضح؟ صار عندنا الآن حقيقة ثلاثة أحكام أو أربعة ترجح العطف وترجح النصب. إن شئتم حتى ولا اثنين ضدهم، ضعف العطف وضعف النصب، تكون الأحكام أربعة، والخامس تعين النصب. تعين النصب متى يكون؟ إذا امتنع العطف، امتنع العطف ويتعين النص إما على المعية أو على إضمار الجزم حسب الحال. ستكون هنا الأحكام خمس. وقد مر علينا أيضا باب من أبواب النحو تجري فيه الأحكام الخمس، ما هو؟ باب الاشتغال. الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمس، وهنا المفعول معه تجري فيه الأحكام الخمس. ترجح النص وضعفه، ترجح العطف وضعفه، تعين النص. الله أعلم.